غزوة تبوك. ثم لروم بتبوك استنفار، لا ما ألوف عام عسر اعتار، ومعهم لحربه ألا باله، غسان لخم وجذام عامله، وحض الأغنياء على الحملان، ونكصوا دون مدى عثمان، وقعد الباكون والمعذرون، وعسكرت فربت المنافقون، وقعد الثلاثة الذين تبع عليهم ربنا يقينا، كعب بن مالك مرارة الربيع، وابن أمية هلال الرفيع، وأبا وخيثمات وذري، قد لحق وجاء أرض الحجر، فذب عن مياهه وأمر ألا يمر أحد لما يرى، فعقه المخنوق فوق مذهبه، ومن وفود طيء أتته به، فأصبح الناس ولا ماء لهم، فأرسل الله سحابة تؤم على تخلف بطيبة علي، خص بسهمين بسهمه العلي وسهم جبريل وكان حضرا، وبذله به النبي أمرا. وقال إذ أضل راحلته مجرمهم ما قال فابتهته، ونزلت يومئذ في مخشني، وصحبه كنا نخوض فاعتني. تم النظم المبارك، والحمد لله رب العالمين.